باب المجاز. نعم. فمنه جائز وما قد منع وكل واحد عليه أجمع، ما زد حد في جاء المحمل، وللألاقة ظهور أوله ثانيه ما ليس بالمفيد لمن انتقال بالتأكيد، وحيث ما استحال أصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. بسم الله. فمنه جائز وما قد منع. المجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين معنى الأول، وهو ثلاثة أقسام: قسم جائز اتفاقا، وقسم ممنوع اتفاقا، وقسم مختلف فيه. القسم المختلف فيه لم يذكره هنا لأنه تقدم هناك على القول بأن استعمال المشترك في معنيه ومعانيه مجاز، هذا مجاز مختلف فيه، لأنه اختلف هل يسوق هذا أو لا يسوق، وقيل من جزء نهج العربي، وقيل بالمنع ضد السلبي. إذن هذا استعمال مختلف فيه، لأن على القول بأنه مجاز مجاز مختلف فيه. ومنه جائز اتفاقا، وحكاية الاتفاق على جوازه لا تخلو من التجوز، لأن هناك من منعه المجاز مطلقا، وهناك من منعه في القرآن خاصة، لكن لم يبالي بهذا الخلاف في حق الاتفاق. ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم. وقسم ممنوع اتفاقا، وسيتقدم على هذين القسمين. نعم. ما زد اتحاد في جاء المحمل وللألاقة ظهور أوله. نعم، الأول وهو الجائز اتفاقا، الأول أي جائز قسم الجائز اتفاقا، هو الذي اتحد المحمل فيه، مع اللفظ له محمل واحد، ليس له محامل متعددة، فخرج المشترك إطلاق على معانيه، لذلك ليس من المتفق على جوازه بل من المختلف فيه وقد تقدم. ما الاتحاد في جاء المحمل، اتحاد حال معناها ما جاء المحمل لاتحادا، حال كونه متحدا معناها لا متعددة. وللعلاقة ظهور أي أن تكون العلاقة بين المعنى الثاني والمعنى الأول مع الحقيقي ظاهرة، كاستعمال الأسد مثلا في الحيوان في الشجاع، العلاقة الجراء، العلاقة بين الأسد والشجاع الجراء، وهي علاقة ظاهرة يكثر قصد الناس إليها فلا تعقيد فيها. هذا احتراز من القسم الممنوع إذا كانت العلاقة خفية، وهو القسم الممنوع ليس يكون بعد هذا ويتفق على منعه. نعم. ثانيه ما ليس بالمفيد لمن الانتقال بالتأكيد. القسم الثاني وهو ما منع اتفاقا، وهو ما كانت العلاقة خفية، لأنه يكسب الكلام تعقيدا بحيث لا ينتقل الذهن إلى المعنى المقصود، كما إذا قلت رأيت أبخرة تريد إذا رأيت أسدا، رأيت أسدا تريد أبخرة، لأن البخر ونتر الفم، نتر الفم من لوازم الأسد أيضا، كما أن الجرعة من لوازمه كذلك البخر، لكن هذا لازم ولا يقصده الناس عادة. لو أطلقت أسدا ينتقل الذهن للشجاع ولا ينتقل للبخر، فصار كاللغز، لذلك منع لما يكسب كلام من تعقيد. نعم. وحيث ما استهل اللفظ ينتقل الى المجاز او لاقرب حصل، وهي تعذرت الحقيقه، تعذر استعمال حمل اللفظ على حقيقته، يتعين حمله على المجاز اذا كان واحدا يحمل عليه، واذا كانت مجازا متعدده يحمل على اقربها من الحقيقه، كمثلا انسحبوا رؤوسكم، الراس حقيقه في الجلد والعظم، مجاز في الشعر والعمامه، محتمل تعذرت الحقيقة لا تمكن أن تباشرها اليد، إما بنهم بقية المجاز هل نمسح مخير بين العمامة والشعر أو نمسح على الشعر فقط لأنه أقرب، ولذلك هنا ننتقل الشعر فقط لأنه مجاز أقرب، لا شك عن الشعر أقرب إلى الرأس من العمامة. هكذا. بسم الله. يا عبارة استاذ الله في شوي.